يقول أي نوع من أنواع الشفاعات الثلاثة أنكرها البدع؟ ما من نوع من أنواع الشفاعة إلا وقد تكلم فيه من تكلم فيه من أهل البدع. والطالب في مبتدأ أمره يعتني بمعرفة اعتقاد أهل الحق دون أهل الباطل، حتى إذا أوغل في هذه العلوم ورسخت قدمه اجتهد في معرفة الفرق والملل بقدر ما يحتاج إليه ولا يقطعه عن مطلوبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.